حصريا على موقع مجرم زي ما قالوا انا والله غلبان بس انا عارف ان هي للناس مش بتبان اللي انا شفته عشته يأثر على مليون انسان عشت دراما احكام يا ماما انا مش قابلتان طب مين يقبل يعيش تحت التهديد يتهدد انه هيبقى وحيد وجوه قلبه الحزن يزيد والناس تكون ظلمة والكل رافض يبقى معاه مخنوق مش من حد نصيحة محدش قال لي ده عيب كانوا يدوني سيكي ده وتعارك وانا تحت التدريب وضميري مات ما حصلش نقاش بيني وبين التقليد خلوني ده انو بحب الدم اكتر حتى من الدين بينام بعين ومفتح بس انا فتحت الاتنين سكنتي بيكسر سكاكي وبنام بيها في حضني مسجون وعارف امتى اخو بفهم برغم البعد اللي ما بيننا وبرغم المسافات بكل ثواني بدخل على واتسي وافضل راجع الشام انا رافض موضوع ان احنا نبقى اصحاب واخوان وبقول لك وحشاني ونفسي نرجع العلاقات وحشة بس انا شايف انك رافضة مرتاحة من غيري مش عايزة يا ريت فرقنا ده كان اسوأ علشان ما توحشي في تنزل من عين ما جاش في بالك انك ترجي لو كنت فعلا بتحبي كنت ما توجعي بمدد ايدي الناس كانوا يتمنوا يلاقوا القشاق كانوا في القاع ومحدش شافهم الا وهم معاه عملوا سيناريو ومثلوا دور انهم يبقوا ضحايا لما بقالوا باسمي سابوني مع ان ده كان بالشقا معلش صبرت نفسي انا بيها كتير بصبر واقول بقى يمكن خير ربنا بقى فوقي كبير ياللي ظلمتوني مالوش اني انا طالع متخاف خسران وقالوا اني كسبان الست ده الفاضي مش ماليا فبلاش تبصولي بضحك بس عشان ما واجهش سؤال مالك فيك قصدي بخاف اتساله عشان دمعي بينزل بعدي بفضل عيط وانا مش عارف اصلا اقول لكم ايه ما انا احكي جروح عايز تمكن سنه وانا بحكي مجروح لكن ببين اني تمام ومخبي جوايا بحر انا بحكي لي بس انا قبل ما انا وامسح ضبع خدي واسمعني واطبطب على قلبي واقول لنفسي ان انا محزون من الاحزان انا فرحان علشان انا لوحدي